بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر فقط دقيقة ونبدأ إن شاء الله، بس حتى يطمئن الإخوة على الدخول الغرفة، فإن شاء الله نبدأ بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعل لقاءنا لقاء مرحوما، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وفرج عنا وعن المسلمين جميعا. فرصة مباركة وطيبة أن نلتقي بكم أيها الكرام في هذه أو في هذا اللقاء المبارك، والذي نسعد بأن نكون سويا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتبادل كذلك المواعظ المهمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سنتناوله هو من العلم النافع والأمور التي يستفيد منها المسلم ويكون بوابة له في طلب العلم، وبوابة له في الذكرى، وبوابة له في مجالس الذكر يستفيد منها وتحفه الملائكة ويكسب الأجر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو ليس درس واحد، هو مجموعة دروس. كان بودي أن نبدأ من قبل، لكن حصلت بعض الظروف وبعض الأمور التي جعلتني أتأخر في إقامة هذا الدرس. اقترح كثير من الإخوة أن يكون هناك دروس، فيعني تأخرنا قليلا، وهذا الأمر بسبب يعني بعض الارتباطات لي والدروس التي أقيمها في مكان آخر. لا يخفاكم أيها الكرام أننا في مثل هذه الأحداث التي يعيشها الجميع، وقد يكون حدث لم يسبق أن مر على العالم بمثله، حدث نقف معه يعني وقفات كثيرة، ولكن لكون الأمر ليس محلها الآن في هذا الدرس، ولكن من الإشارات التي نستفيدها ومن الدروس والعبر التي نذكر بها، فنقول في البداية أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا خير، والمؤمن كما ورد في الأثر أنه إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فهو يتقلب بين الشكر والصبر، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ويؤجر من هنا ويؤجر من هناك. المؤمن أمام هذه الأحداث العصيبة التي أقول قلما تمر على البلاد مثلها، من أنه تتوقف عجلة الحياة أو يعني أمور الحياة بشكل كامل، وكذلك تتعطل مصالح اقتصادية واجتماعية، وكذلك تتأزم الأمور الصحية ويتوقف التنقل وغيرها، يعلم أنه أمام مثل هذه الأمور أنه أولا كله بقضاء الله وقدره، وبالنسبة للمؤمن فالله لا يقضي قضاء إلا خير، حتى ولو رأى الشر أمامه فإن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا من وجه آخر. فإذا رأى مثل هذا الأمر اطمأن الإنسان، اطمأن وارتاح، وعلم أن هذه أمور مقادير، مهما حاول أن يبعدها عن نفسه فلا يستطيع. طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه دائما وأبدا أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل بالأسباب، أن يتذكر أنها أمور مقدرة قبل أن يخلق، عند ذلك يطمئن. وليس معناه كما قلت قبل قليل أنه لا يفعل السبب بل يفعل السبب ويطمئن اطمئنان كامل. أما الإنسان الذي سيعطل نفسه من الأسباب ولن يعملها فهذا يعني خلل وهذا يسمى تواكل أو يسمى يعني الإنسان فيه يأس. فالسبب لا تعتمد عليه اعتماد كلي ولا أنك تقنط من رحمة الله ورحمة وفضله وتترك فعل الأسباب، لا هذا ولا ذاك، إنما الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر الدعاء والاستغفار. أيضا من الأشياء المهمة في مثل هذا الوقت أن الإنسان يعلم أنه دائما وأبدا مثل هذه المصائب العامة هي آيات من الله ونذر وتخويفات، وقد تكون عقوبات، قد تكون عقوبات. ولو تأملنا آيات الله عز وجل حتى مع الصحابة في غزوة أحد وغيرها من الغزوات، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا نبعد هذا الجانب ولا ننظر إلى الأمور أن أن أن أن تلك المجتمعات أو أن تلك السياسات أو أن تلك الدول هي المشكلة، نحن أيضا مذنبون مقصرون متجاوزون خطاؤون، علينا أن نصحح ما في أنفسنا وأن نلتجئ إلى الله ونتضرع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فعلينا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونصحح ما نحن عليه، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاء ذاك الداعي ولن يخيب صلاة ذاك المصلي، والله سبحانه وتعالى قد يشد بالبلاء من أجل أن يلتجئ إليه عباده وأن يتوسلوا إليه ويدعوه ويلهج بالدعاء ويلح دائما وأبدا. أقول أيها الكرام، مع هذه الأحداث التي جعلت البعض يلزم البيت بشكل طويل، بعض المساجد أو يعني كثير من المساجد في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يعني مقفلة، أصبح لزاما أن الإنسان يبحث عن مكان يسمع فيه بعض النصائح ويسمع فيه بعض الدروس ويحاول أنه يحضر فيها لبعض الفوائد ويستفيد منها. فلذا ارتأينا أن يكون هناك شرح للأربعين النووية كما تلاحظون، لأن هذا الكتيب الصغير جدا يعني يناسب هذا المقام ويناسب القرب من رمضان، وأغلبه يعني أمور رقائق ومواعظ يستفيد منها الإنسان. وعلى هذا فالهدف الأسمى من ذلك أو من هذا الدرس، أولا إشغال الوقت وهذا مهم جدا، فنحن بحاجة إلى ما يشغل وقتنا خاصة في البيوت، نجلس الساعات الطويلة لكن ماذا نستفيد، ماذا نقدم، ماذا قرأنا، كم حفظنا من القرآن، كم تلونا من الآيات، كم أنهينا وكم ختمنا، كم أيضا كم استمعنا من دروس ومواعظ. بعض الناس يقول أنا لا أحب القراءة لكن أحب الاستماع، فيكون له هذا الأمر وهو الاستماع يكون دا يعني مناسب له في حقه ويجعل أو يكون له مثل هذه المواعظ مناسبة له. لما أقول كتاب الأربعين النووية أو كتيب الأربعين النووية، تعلمون أنه يحتوي على مجموعة من الأحاديث في مواضيع شتى، كما سنبين بعد قليل ميزة هذه الأحاديث أنها تمثل قواعد في الإسلام، أصول في الإسلام، أصول في الدين، توجيهات، رقائق، أخلاق، عقائد، كل شيء فيها، فهي مناسبة أقول للجميع. إضافة وهذا أمر ثالث، يعني قدر الإمكان سيكون الدرس يعني يناسب يعني أغلب أو أكثر من فئة، سيناسب طالب العلم ويناسب غيرهم ممن يريد الفائدة ولا يريد تصعيب المسائل، فنحن نحاول أن نبسط ونأتي بالفوائد المهمة في كل حديث، إن شاء الله سيستفيد منها الجميع. جيد أن الإنسان يكون عنده يعني الكتيب الصغير أمامه إن استطاع جيد، إن كان يعني لا يستطيع على الأقل يكون معه دفتر وقلم يكتب فيه بعض الفوائد ويدونها ويستفيد. كل هالأمور هذه أقول مهمة لنا، لماذا؟ لأننا في مثل هذه الدروس يعني قد تمر فائدة مسألة، فجيد أنه يركز عليها ويعني ما تفوته. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فهذه الأمور يحرص عليها أقول الإنسان، ودائما وأبدا نحتاج إلى بعض الفوائد نرجع إليها في أوقات متفاوتة. أيها الكرام، لن أسهب طويلا، لأن تعرفون كل حديث لو أريد أنني أشرح في 3 دروس أو 4 دروس أو 5 دروس ممكن، لكن التطويل هذا قد لا يناسب المقام هذا. طيب ما المناسب؟ المناسب هو التوازن ويعني الإلماحات، وحرصت كثيرا على أنني يعني أدون كل ما أريد أن أقوله، حتى الذين سبق يعني حضروا عندنا في الدروس في بعض الدول أوروبا وغيرها يعرفون أنني أحب الاختصار كثيرا، لا أحب الإسهاب والإطالة المملة، ولكن حسبنا في كل درس أن سيكون ساعة، لن يزيد إن شاء الله، ساعة لن تزيد. وقدر الإمكان سأحرص على أنه عدم الارتجال والإسهاب، بل آتي بالمعلومات التي أراها مهمة والتعليقات الخفيفة التي أراها مناسبة وتفيد الجميع. كذلك من الأمور المهمة في هذا أنه يعني كتاب 40 النووية مهم جدا، وسأبين بعض اللمحات فيه، ولكن بشكل عام نحن كلنا بحاجة إلى العلم الشرعي. قد ترهقنا الدنيا، قد تبعدنا الدنيا، قد تلهينا بعض الملهيات، وسائل التواصل أبعدتنا كثيرا عن العلم، أبعدتنا كثيرا عن القراءة، ولكن الإنسان ليرى نفسه، إن كان يحب القراءة فليضع له كتب يقرأها ولا يفوت على نفسه، خاصة مثل هذه الأوقات التي يطول بقاؤه في البيت بلا يعني يمضي عليه وقت طويل وهو قد لا يستفيد. إضافة إلى أنه آخرون يقول لا أنا أحب البحث، وأنا أعرف أناس لا يحب يقرأ. طيب وش يحب؟ يكتب بحث، يلزم نفسه ببحث بمسألة بشيء، وتجد أنه ماذا؟ ينطلق ويكتب ويستفيد، فهذا جيد. بعضهم يقول لا أنا أحب أستمع، فاستمع الدروس، استمع الدروس، أضع لنفسك كتاب من الكتب شرحه فلان أو قرأه فلان أو كذا ممن تثق فيه وفي علمه وفي رزانته وفي أمانته، واستفد منه، ضعها لك في بيتك أو في سيارتك أو في، واستفد، لكن لا تفوت على نفسك الأيام. أقول لا تفوت على نفسك الأيام، بل احرص حرصا تاما على أنك تستفيد. فأقول طلب العلم يعني من أشرف الأمور. وتخيلوا أن ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر أكثر من 40 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على فضل العلم وأهله، ثم أردف ذلك بأحاديث من النبي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله. تخيلوا من فضل هؤلاء العلماء أو أهل العلم أن الله استشهدهم على أعظم شهادة في الوجود، وهي الشهادتين. شهد الله، شوف، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهدهم على أعظم أمر وهو التوحيد، واستشهد أعظم من هم في السماء وهم الملائكة، ثم أشرف من في الأرض وهم أهل العلم. على ماذا؟ على على على على, على, على كلمة التوحيد. فنقول طلب العلم منصب شريف وعظيم، لكن أين ذاك الذي يتجه إليه؟ فلذا لا نزاد به، وليكن لنا ولو نصيب بسيط، ووالله ما ارتفع من ارتفع من الناس إلا لعلمه الشرعي. فلان عالم فيرتفع، وحتى في العلوم التجريبية وحتى في العلوم الأخرى تجد أن الذي يبرز علما في أي صنف من صنوف العلوم تجد أنه له مقامه وقدره، فكيف بالعلوم الشرعية؟ فلا يرتفع أولئك إلا كما رفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد رفعهم الله درجات لأنهم اكتسبوا العلم الذي يرزقهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقس على ذلك من النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على العلم الشرعي. تخيل، جعل الله صيد الكلب المعلم حلال، وجعل صيد الكلب الجاهل حرام، حتى بالكلاب أكرمكم الله. جعل الله صيد الكلب المعلم المدرب، جعل صيده حلال، يجوز أكله، أكل هذا الصيد، مع أن الذي صاده كلب لكنه كلب معلم. وإذا صاده كلب جاهل غير مدرب فإن الصيد محرم لا يؤكل. لماذا؟ هذا قالوا حتى في الكلاب، الكلاب المعلمة غير الكلاب الجاهلة. وقس على ذلك لو جلسنا نتكلم، لكن أحببت أن أقدم هذه المقدمة لكي يستفيد الجميع منها. وأقول نحن سنبدأ وسيكون لنا يعني نصيب من شرح هذا الحديث، قد يكون في الدرس الواحد شرح حديث أو حديثين نستفيد منها، نتجاذبها، نذكرها كمسائل. فكل حديث فيه 10 أو 15 مسألة نتدارسها ونذكر ما يتعلق فيها ويستفيد الجميع منها. هذا هو الذي سنفعله وهذا الذي سنسلكه. وليعرف كل واحد منا أن العلم بالتدرج، وله أصول وله رتب، فيطلبها شيئا فشيئا بتدرج على مر الأيام والليالي. لا يتصور نفسه أنه بيوم وليلة سيكون عالما يشار له بالبنان، مع أن هذا الأمر ليس مقصد. ولينزه الإنسان نفسه عن هذا المقصد، أنني أريد أن يشار لي بالبنان. وسنأتي في الحديث الأول في كلامنا عن النية ما يبين هذا الشيء ويوضحه، وأن هذه نية فيها ما فيها. ولكن نعلم أنه بتدرج، وأن له أصول وله رتب. أقرأ المختصرات أو أقرأ كذا ثم المطولات ثم الحواشي، أقرأ العلوم التي قريبة لفهمي حتى يتوسع وتتوسع مداركي شيئا فشيئا. فلذا يقول الإمام الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فلذا كما أنك تدرس الصغار شيئا فشيئا وتعلمهم النطق ثم الكتابة ثم مسك القلم ثم كذا، فاعلم أنه كذلك في دراستنا للعلوم الشرعية يعني شيئا فشيئا. فلا تتصور أنك بلمحة بصر ستعرف الكتب وستعرف أساليب العلماء أو تعرف الأحاديث وكيف شرحها وما معنى هذه، لكن حسبنا أن يكون لنا قراءات خفيفة. أنا أجزم وأنا واحد منكم، لو أنه مثلا يعني مرت علينا كلمة الآن من في القرآن، لو نتأمل قليلا إيش المقصود فيها، تمر علي دائما، طيب إيش المقصود، وإيش المقصود بهذه الكلمة بالضبط؟ ويل لكل همزة لمزة، إيش الفرق بينهما، وما ما المقصود بها؟ طيب إيش يضرني كل قراءة في التفسير، قراءة في شرح الأحاديث، وهكذا شيئا فشيئا حتى يستمر الإنسان. إذا نقول ليس في العلم شيء سهل، وكما قال مالك رحمه الله إذ قيل له هذا من العلم السهل، قال: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، وإنما كما قال الله جل وعلا لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل، فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب يعني وصعب، يختلف عن شخص يرى أنه بسيط وسهل. وعموما قد يختلف من اختلاف الناس، بعض الناس يسهل على نفسه حتى يشد، وفي بعض الناس لا، إذا قلت له سهل يعني أخذه بطريقة غير جيدة. لا، فلذا نقول أن العلم يحتاج منا إلى استمرارية، إلى تدرج، إلى محاولة أننا نستشير في ذلك دائما وأبدا. لو أردنا، وهذا دائما في كل علم يجب أننا يعني نعرف نبذة كاملة عن هذا الكتاب، نبذة كاملة عن المؤلف. الكتاب الذي معنا وهنا احنا لا نسميه كتاب، هو صاحب كتيب. تخيلوا 40 حديث مذكورة في كتيب صغير، مقدمة صفحة أو صفحتين، والباقي أحاديث سردها الإمام النووي. وحتى يعني نعرف أو نأخذ نبذة أولا، فنتكلم عن الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله، أو بعضهم يسميه النواوي، هو من علماء الشافعية البارزين. والعجيب يا إخوان، هذا حتى بس أنا بدأت بترجمته استمرار لكلامي اللي قبل قليل عن العلم. تخيلوا هذا الفقيه، هذا المحدث، هذا يعني التاريخي، هذا يعني الرجل موسوعة الموسوعات. وتخيلوا الرجل ألف أسفار ومصادر كبرى في الفقه الإسلامي وفي الحديث وفي التاريخ وفي التراجم، حتى يعني أمر والله الواحد إنه يمسك رأسه من ضخامة هذا العلم الذي بناه هذا العالم. يحيى بن شرف النووي من كبار علماء الشافعية. الرجل توفي وعمره 45 سنة، وقيل 46. تخيلوا هذا عمره 45 سنة، ولكنه خلف كتبا وأسفارا قلما تجد مثلها. ينسب إلى نوى من أعمال دمشق، ونشأ بها بالقرب من الجامع الأموي، ورحل إلى عدة أقطار وتعلم، وأقام في دمشق كما ورد 28 سنة. فهو النووي مولدا، والدمشقي إقامة، والشافعي مذهبا، والحزامي قبيلة، والسني معتقدا. أبو زكريا مع أنه رحمه الله لم يتزوج، ولكن الكنية لغير المتزوجين لا إشكال فيها ومعروفة في لغة العرب. آثر الزواج على آثر العلم على الزواج، ومع أنه هو وغيره من العلماء حصل منهم ذلك، ولكن يبقى أن الزواج هو سنة سنها الله عز وجل للبشرية كلهم، حتى هي سنة الأنبياء والمرسلين. فلذا القدوة في ذلك ما ورد في الكتاب والسنة. ولكن حسبنا لو كان أمثال هؤلاء يعني في الأمة وفي التاريخ، يكون عندنا رجلين مثله، ومثل شيخ الإسلام بن تيمية ومثل ابن حزم وغيرهم، يذكر عنهم أنهم كانوا من العلماء العزاب، ولكنهم يخلفون لنا هذا الإرث العظيم من العلم الشرعي والفقه والحديث والتراجم، أسفار إلى الآن نستفيد منها ولا يمكن الاستغناء عنها. فأبدا يعني سيكون من أمثال هؤلاء ولا إشكال، ولكن نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة. توفي رحمه الله عام 676، ومولده في عام 631. وتخيلوا أقول 45 46، لكن ماذا أبقى لنا من علم؟ وما هي المؤلفات التي ألفها؟ ألف مؤلفات وأسفار، والله يصعب على الإنسان أنه يعني يتكلم. تخيلوا صحيح مسلم شرحه النووي، وهو أفضل الشروح، وأفضل الشروح هو الموجود وهو المتداول الآن. تخيلوا الإمام النووي رحمه الله ألف رياض الصالحين، وإن كان هناك حسنة يرجى بها أن تكون خيرا ونفعا ويؤجر عليها، سيكون في هذا الكتاب الذي اتفق الجميع على جلالته وأهميته وفضله وقيمته، وأصبح يقرأ في أغلب مساجد المسلمين خاصة في الوقت الحاضر. ما هو المسجد الذي لا يوجد فيه رياض الصالحين؟ وما هو المسجد الذي لا يوجد، أو البيت الذي لا يوجد في رياض الصالحين؟ تعال إلى كتبه الأخرى، فالمجموع شرح المهذب، مهذب للشيرازي من كتب الشافعية، المجموع، وهو لم يتم بل وصل إلى كتاب الجنائز وأتمه طلابه بعد ذلك. له سير أعلام النبلاء، وهو كتاب عظيم وسفر يصعب على الإنسان أنه يحتويه ويحيط هذا الكتاب، كذلك منهاج الطالبين، كذلك تهذيب الأسماء واللغات وخيره من الكتب التي أقول الرجل يتناولها أو كتبها كتابة يصعب أن أقول أن تتكرر، يصعب أنها تتكرر. فلذا كتبه كبيرة وعظيمة ومتداولة، وكثير منها الآن مطبوع. فتخيلوا هذا وهو قد توفي وعمره 45، لو بقي 20 أو 30 سنة كما هو غيره، كم تتصورون أن سيأتينا من كتبه ومن الأسفار التي أقول لا يمكن تخلو مكتب الطالب علم من كتبه رحمه الله. كتب في التاريخ، تاريخ الإسلام وغيره، وهذه الذهبي، وأيضا كتب عظيمة يعرف الإنسان قيمة هذا العالم إذا عرف. بالنسبة لسير علم النبلاء هو الإمام الذهبي وليس للنووي، فلذا يعني لعله يعني وهمت في ذلك. المهم أيها الكرام أن كتب الإمام الذهبي الكبيرة والعظيمة لا يمكن يتجاهلها أي إنسان يستطيع أنه يطلع ولو اطلاع بسيط على مثل هذه العلوم. أيها الكرام، كتاب النووي الآن كتاب صغير أو كتيب صغير صغير، وورد أن أصل هذا الكتاب أن ابن الصلاح رحمه الله جمع في مجالس من مجالسه التي كان يدرس فيها الحديث وهو من أئمة المصطلح رحمه الله، جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة فجعلها 26 حديثا، 26 حديثا، فنظر إليها العلامة النووي فزادها 16، فصارت أحاديث النووي تقريبا 42 حديث. جمع تلك التي جمعها ابن الصلاح وزاد عليها 16 وأصبحت تقريبا 42 حديث. أتى بعدهم ابن رجب وزادها 8 أحاديث، فصارت ما يقارب من 50. شوف التدرج كيف، ابن الصلاح جمع 26، زاد عليها النووي ما يقارب من 16، فأصبحت 42 تقريبا. فهذه التي سميت 40 نووية وهي 42، لكن سميت بال40 النووية تجوزا. ثم أتى الإمام ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، وشرح هذا الكتيب الصغير 40 النووية، شرحه في كتابه العظيم والذي أنصح الجميع قراءته والاستفادة منه، لأنه يحتوي يعني من فوائد وعلوم ورقائق لا يمكن أن الإنسان يعني يتجاهلها. فالإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأحاديث من أفضل العلماء، وقد شرح أحاديث كثيرة، بعضها في جامع العلوم والحكم هذه، وبعضها في أسفار متفرقة وفي كتيبات صغيرة مثل كتاب شرح اختصام الملأ الأعلى، وكتاب الكفارات والدرجات شرح حديث ابن عباس، وغيرها من الكتب والكتيبات الصغيرة التي يشرح فيها الأحاديث رحمه الله. إذن الكتاب أصله ابن الصلاح 26، زادها الإمام النووي حتى صارت 42، ثم زادها ابن رجب حتى صارت 50 حديث. ابن رجب أخرج الكتاب شرح الأحاديث النووية وزادها 10 أحاديث، فأصبح جامع علوم الحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكليم. وأصل هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتابه على يعني ذكر هو في مقدمته، يعني الذي دفعه قال أنها جوامع كلم تدور عليها أمور الدين، فجمع هذه الأحاديث. فمنها أحاديث تتصل بالإخلاص، وأحاديث بالإسلام وأركانه، وأحاديث بالإيمان، وأحاديث في الحلال والحرام، أحاديث في الأخلاق والآداب، أحاديث في شعب الإيمان، أحاديث في بعض مسائل الفقهية بشكل مختصر. هذه هي جملة الأحاديث التي يعني جمع فيها الإمام ابن رجب الإمام النووي أحاديث بناء على ذلك. فإذا فيها أخلاق، فيها عقيدة، فيها فقه، فيها آداب، حرص تماما على أن يأتي بالأحاديث التي فيها أصول الشريعة وقواعد الدين، فيأتي بالحديث التي ماذا؟ التي تجمع هذه الأمور كلها، وينطلق منها في في في في شرحه أو في في ذكره أو هذا هو المقصد والهدف في ذلك. فلذا أتى أقول لكم ابن رجب، وأتى غيره شروح الكتاب هذا النووي الأربعين النووية، شرح عدة شروح. فهناك شرح خفيف للإمام النووي نفسه، شرح هذه الأحاديث الأربعين، شرح الإمام النووي رحمه الله. وقيل كذلك ابن دقيق العيد شرحها، وبعضهم يقول لا، الشرح لابن دقيق العيد غير صحيح. وهناك أيضا الأربعون النووية شرحها لابن العطار، وهو تلميذ من تلاميذ المؤلف. وكذلك ابن الملقن، وهناك ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي، واللي قلنا قبل قليل وهو من أفضلها وأشهرها جامع العلوم والحكم لابن رجب، وأنصح الجميع بقراءته، وهو مخدوم وخرج محقق وخرج بنسخ كثيرة بمجلد ومجلدين وغيرها. في شرح لابن حجر الهيتمي، وليس الهيتمي، ابن حجر الهيتمي الفتح المبين. هناك أيضا الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية للشبشيري، وهناك شروح معاصرة لعلماء معاصرين يعني منتشرين في في في في أرجاء المعمورة. فهناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وللشيخ العباد، وإسماعيل الأنصاري، وعبد الكريم الخضير، وناظم سلطان، ومحمد فرفور، وعطية سالم. وهناك شخص أو أحد المشايخ يعني جمع، حاول أن يجمع شروح يعني هذه، جمعها في جامع سماه جامع للشروح الأربعين النووية، وهو الشيخ محمد يسري، وغيرها من الشروحات المكتوبة، الشروحات المكتوبة وحتى المسموعة. لو دخلنا أي يعني الوسائل البث الموجودة على الشبكة ستجدون شروح للأربعين النووية كثيرة جدا، فاختاروا منها ما شئتم. لماذا ألف الإمام النووي هذا الكتاب؟ الإمام النووي في المقدمة ذكر، قال: ورد عن عدد من الصحابة بروايات متنوعات، اسمعوا كلامه رحمه الله، قال: ورد عن عدد من الصحابة بروايات متنوعات متفق على تضعيفها. شوف، متفق على تضعيفها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وهذا الحديث يقول هو المنطلق لي، مع أنه في البداية إيش يقول؟ يقول: ورد بعدة روايات، شوف عدة روايات ومتفق على تضعيفها. إذن الحديث هذا: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، حديث ضعيف لا خلاف في تضعيفه. والحديث المتفق على تضعيفه يعني لا اعتبار له ولا يستدل به. والإمام النووي قال أن هذا فقط يعني شوقني لمثل هذا الأمر. ومع ذلك، وانظروا إلى فقه الإمام النووي، ما تقيد بالأربعين حتى لا يقال أنك تطبق حديث ضعيف، ولكنه ذكر أنه مدخل له. فأنا أريد أن أبين مجموعة أحاديث، أو أجمع مجموعة أحاديث يستفيد منها الناس كلهم، يستفيد منها الناس كلهم. فيعني رحمه الله لما ذكر قدم في البداية قال متفق على تضعيفه، حتى والروايات موجودة. وحنا نعلم بعض الأحاديث الضعيفة إذا ورد بعدة روايات فإنها يقوي بعضها بعضا وقد يرتفع درجته، لكن هنا قال حتى الروايات متفق على تضعيفها، معناه أنه شديد الضعف، شديد الضعف. والعلماء كما لا يخفاكم يذكرون أنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في بعض الحالات، منها فضائل الأعمال، ولكن في مثل هذا الحديث حتى وفي فضائل الأعمال لا يعمل به، فلا يستدل به أحد. لماذا؟ قالوا لأنه شديد الضعف، شديد الضعف، ومن شروط العمل بالحديث الضعيف ألا يكون شديد الضعف. فإذا هذه هي المقدمة والمدخل الذي ذكره الإمام النووي في مقدمته لتأليف هذه الرسالة الصغيرة. ثانيا، صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني الأربع كذا، الأربعين أو غيرها. فيقول النووي غيره، قال صنف فيه عبد الله بن مبارك وأبو بكر الآجري والدارقطني والحاكم وأبو نعيم، صنفوا بعض الكتب في جمع 40 أحاديث أو 40 قاعدة أو 40 مسألة أو 40، يصنفون كأربعين أو غيرها. فهو أمر دارج عند العلماء ومدخل لهم في هذا. ثالثا، يقول كما ذكر اللي هو الإمام النووي رحمه الله، قال يعني إنني استخرت الله عز وجل في جمع 40 حديثا، في جمع 40 حديثا، وذكر في المقدمة أنه فعل ذلك اقتداء بهؤلاء العلماء التي ذكرتهم قبل قليل. فهو حاول أنه يقتدي بعد استخارة الله عز وجل في جمع هذه الرسالة الصغيرة. مع كون هذا الحديث السابق ضعيف، والمعتمد دائما هو الحديث الصحيح، لكن يوجد ما يعبد في مثل هذه الحالات، يوجد يعني ما يؤكد الأخذ بمثل هذه الأشياء في نصوص أخرى كثيرة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وحديث ابن مسعود: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فيعني هناك نصوص، بل هناك آيات وأحاديث يعني فيها حث وحض على تبليغ الأحاديث وتبليغ العلم قدر الإمكان. أيضا رأى المؤلف كما ذكر أيضا في مقدمته أن يجمع 40 حديثا مشتملة على الآداب والخطب والزهد والجهاد وأصول الدين والفروع، فجمعها، بل يعني جمع أحاديث كما سنبين بعد قليل وصفها البعض بأن مدار الإسلام عليها، أو هي نصف الإسلام، أو هي ثلث الإسلام، أو هي ربع الإسلام كما سنأتي بعد قليل. فبعضهم قال مدار الإسلام على حديثين، وبعضهم قال مدار الإسلام على 3 أحاديث، وبعضهم قال مدار الإسلام على ماذا؟ على 4 أحاديث. وتجد أن 4 هذه كلها دائم موجودة في 40 النووية. أيضا من الأمور المهمة في هذه الأحاديث وفي هذه الرسالة العظيمة، حيث التزم المؤلف كما ذكر في مقدمته أن تكون هذه 40 حديثا أن تكون صحيحة، أن تكون 40 حديثا صحيحة، ومعظمها، شوف، معظمها كاستقراء، معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. ذكرها بدون أسانيد حتى يسهل حفظها. فلذا جيد أن الواحد منا أثناء حضوره لهذا الدرس أو غيره أنه يحفظ الأحاديث قبل أن يأتي أو بعدها. فحفظ 40 هذه مدعاة أنك تحفظ بعد فترة كتب أكبر منها شوي، وهكذا تترقى شيئا فشيئا. فهناك كتب أعلى وأرقى، كتاب بلوغ المرام، كتاب عمدة الأحكام، المنتقى، وغيرها من الكتب الأكبر والتي أيضا يستطيع أن يستفيد منها الإنسان شيئا فشيئا. حث المؤلف في مقدمة، هذه كل الكلام على المقدمة، حث المؤلف الجميع على معرفة هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. أيضا ذكر في مقدمته وأختم بها، قبل أن أبدأ ولو الإلماحة بسيطة للحديث الأول، أكثر الأحاديث الأربعين صحيحة وبعضها حسنة، فلذا كما يعني أحصيت 12 من الأحاديث متفق عليها، وانفرد مسلم ب13 حديثا، والبقية مروية عند أهل السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك عند الدارقطني والبياقي. هذه إلمامة سريعة أو إلماحة سريعة للمقدمة التي قدم بها رحمه الله كتيبه الصغير اللطيف اللذيذ الذي جميل جدا أننا نتدارسه، نقرأه، نستفيد منه، نجعل بيننا في بيوتنا مع الصغار، نأتي نجلس جلسة خفيفة أنا والأهل والابناء والزوجة والإخوة، ونقرأ حديث واحد ونطلب من كل واحد فائدة. يا إخوان، مهما قرأنا من كتب فليست مثل قراءة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله عز وجل هو الأصل وهو الأساس والذي لا يمل، وفيه من الدروس والعبر لا يحصى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطي فيها عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وألف فيها المؤلفات على شرح حديث واحد. فتخيل هذه الأربعين حديثا التي تكتب في 4 صفحات أو 3 صفحات تشرح ب600 أو 700 صفحة. تخيل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات أو 5 كلمات يشرح بمجلد كامل وغيره من فهذا يدل على أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها من المعاني، فيها من الدروس الشيء الكثير، ولكننا صرفنا عنها. أقول صرفنا عنها، فما أعظم تلك الأحاديث، وما ألذها، وما أجملها، وما أحسنها. يا أخي ما عندك قدرة، خذ كتاب صحيح البخاري، يعني مختصر صحيح البخاري، تقول عشان ما أدوش نفسي بالسند وما السند، خذ مختصر صحيح البخاري، وفي عدة مختصرات، خذ مختصر صحيح مسلم واجعل عند رأسك أو في مكانك العام واقرأ فيه. كل يوم اقرأ لك بابين 3، اقرأه مرة ومرتين وثلاث وأربع. تخيل نفسك قرأت صحيح البخاري 5 مرات أو مختصر صحيح البخاري 5 مرات أو 10 مرات أو صحيح مسلم قرأت مريت عليه 5 مرات 6 مرات، أنا أجزم ستكون عندك من العلم الشرعي الشيء الكبير. تخيل من يوم واحد يذكر حديث تقول له هذا في البخاري هذا في مسلم، عندك علمية، عندك قوة، عندك ملكة، زيادة على أنها تعطيك علم، تعطيك ترقق قلبك، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنطلق لمسائل أخرى تقرأها وتستفيد منها، تقرأ الشروع وهكذا، فإنك تستفيد دائما وأبدا. هذه أيها الكرام مقدمة بسيطة أحببت أنني أقدم بها، يستفيد منها الجميع، يحرص على أنهم يعرفون بدايتنا. سنبدأ دائما من 10:00 بتوقيت مكة إلى 11:00 لن تزيد. بالنسبة للشات عندنا أو المحادثات سأحرص أنها تفتح، لكن عندي مشكلة فنية فيها إلى الآن لم تفتح، فلعل إذا فتحت يكون في مجال ونضع بعض الدقائق للأسئلة التي يسأل أو يسأل عنها البعض، حتى لا تفوت علينا هذه الجلسة وهذا الدرس، لأن بتبقى لنا دقائق أو يعني تقريبا 1/4 ساعة. فنبدأ بالحديث الأول الذي يعتبر من الأحاديث المهمة، والذي دائما وأبدا يبدأ العلماء أحاديثهم وكتبهم بمثل هذا الحديث. الحديث الأول كما تعرفون ومن كان يطلع ما ورد عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم، أو كما ورد عندكم رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. دائما وأبدا عندما يأتينا حديث أنا سأضع الأحاديث أو سأتكلم على أي حديث وفق مسائل ووفق نقاط، مسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. سأمر على يعني لن آتي للسند، فهذا كلام يعني لعلنا لا نستطيع الآن ولا يناسب. لن أدخل في العمق اللغوي كذلك، مراعاة للجميع. سيكون وفق مسائل، بعضها تعنى بالآداب، وبعضها يعنى بالأخلاق، وبعضها يعنى بأمور علمية ولطائف جميلة، وأيضا توجيهات وغيرها من الأشياء. المهم إن شاء الله لن يخلو أي جلسة من الجلسات من أشياء علمية مفيدة يستفيد منها الجميع. المهم أننا نتابع، ممكن نذكر رؤوس الأقلام لتلك المسائل حتى لا تفوت علينا. سأحرص أن الدرس يبقى في الموقع حتى لمن أراد الاستماع له بعد ذلك. المهم أننا نستفيد قدر الإمكان من هذه المسائل ولا نفوت شيئا منها. المسألة الأولى في هذا الحديث، أولا هذا الحديث حديث عظيم، قال طائفة من السلف فيه: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كتاب من كتب العلم، في أول كل كتاب من كتب العلم. فلذا أصح الكتب الحديث، أصح كتب الحديث كتاب البخاري، وأول حديث افتتح فيه هو هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلذا هو حديث وأصل من أصول الدين، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام. شوف تخيلوا، وكل موجود ستأتينا خلال خمسة أحاديث، ستأتينا هذه الثلاثة، حديث ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. تخيلوا هذه الثلاثة. هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد متين، كلام متين للغاية، لأن عمل المكلف دائما دائر بين الأمر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وهو الحلال والحرام. دائما عمل المكلف بين الحلال والحرام، وبين الحلال والحرام مشتبهات، وهذا القسم الثالث. وهذه الثلاث، الحلال والحرام والمشتبهات، هي التي وردت في حديث النعمان، هي التي وردت. والعمل لمن أراد أن يعمل أو يجتنب النهي لابد أن يكون له نية حتى يكون صالحا. شوفوا تخيل التسلسل كيف، لماذا قال الإمام أحمد هذا الكلام؟ الأمر والنهي لابد أن يكون حلال أو حرام، أو يكون بينهما أمر مشتبه. فهذه التي وردت في الحديث الثالث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأي عمل تريد أن تعمله من فعل الأمر واجتناب النهي لا يمكن أن يكون إلا بنية، وهذا هو الحديث الأول الذي بعنا الآن: إنما الأعمال بالنيات. فيرجع تصحيح ذلك العمل، وهو الإتيان بما فرض الله أو الانتهاء، إلى النية، وهي التي تجعل العمل صالحا مقبولا أم لا. ثم أيضا ما فرضه الله عز وجل من الواجبات أو ما شرعه من المستحبات لا بد فيه من ميزان حتى يكون العمل صالحا أم لا. وهذا هو الذي يؤكد عليه حديث عائشة في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عرفنا لماذا قال الإمام أحمد هذا الكلام؟ لأن هذه الثلاثة أحاديث هي قائمة على الأمر والنهي. الأعمال إما فعل أمر أو ترك نهي، وفعل الأمر وترك النهي لا بد فيه من نية حتى يكون صالحا أو ليس بصالح. وهذه النية لا يمكن أن تكون إلا إذا، أو لا، العمل لا بد أن حتى يكمل لا بد له من ميزان ومعيار ظاهر حتى يكون العمل صالحا أم لا. وهذا المعيار هو ما ورد في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يحتاج إليه في كل شيء، يحتاج له في امتثال الأوامر وفي اجتناب النواهي وفي ترك المشتبهات. وبهذا يكون هذا الحديث له وقع كبير وله أهمية في الإسلام. لا يمكن كتاب ما تجد التنبيه على هذا الحديث، لا تجد موعظة إلا يبين لك أهمية الإخلاص التي هي أساس هذا الحديث. فلذا يقول الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. أغلب أبواب الفقه لا بد النية هي الأولى. إذا جئنا للصلاة فالنية تتحكم بالصلاة من أولها لآخرها. إذا جئنا للطهارة قبل ذلك فالنية تتحكم، وسيأتينا تفصيل ذلك لاحقا. إذا أتينا للزكاة، تدفع المال هي صدقة أم زكاة؟ النفقة. إذا أتيت للحج، إذا أتيت لكذا، إذا تجد أن النية هي أساس. العقود المالية تجد النية تدخل فيها. تعال للجنايات والعقوبات في الإسلام، والفرق بين أنواع القتل في الإسلام: قتل عمد، شبه العمد، والخطأ. تجد أن النية تفرق بين العمد عن شبه العمد عن الخطأ. تعال إلى علاقة الإنسان بزوجته، فقد ينظر للنية في بعض الحالات وش قصد الإنسان. تعال إلى الأيمان، الأيمان، فإذا حلف الإنسان ونوى كذا أو نوى كذا. خذ خذ خذ خذ من يعني أنا أقول 70 بابا، هذه يمكن تحتوي الفقه كله. فلذا يقول الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ويقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. يقول: سأذكر هذا الحديث في كل باب، أعيده. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وورد عن أبي داود قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث. تخيلوا معي، أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث هذا يعني من ضمن الأحاديث ستأتينا إن شاء الله، ولكن هذا على رأيي، لأن هذه كلها آراء علماء، يعني ليست بالضرورة أن يعني أن يقيدوا بكلام فلان وفلان، لكن هم من وجهة نظرهم يرون هذه 4. قال: والحديث الثالث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث الرابع: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وورد أن الحافظ المعافري الأندلسي قال بناء على هذه 4 أحاديث، قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل بنية. هذا على الاختيار 4 هذه الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل بنية. هذه أو هذا الحديث أهميته كبيرة جدا، وجيد أننا نراجعه ونقرأه ونقرأ شروحه ونجدد نوايانا باستمرار، نقرأ أيضا المسائل المترتبة عليه والمتفرعة منه، وإن شاء الله يعني سندخل في ألفاظ الحديث، وهي المسألة الثانية بداية من الدرس القادم. أرجو أننا استفدنا من خلال هذه المقدمة ومن خلال هذه الإمامة السريعة. جميل جدا أننا أقول نراجع، وأنا سأحرص أن نضع الدرس في نفس الموقع، وسأكمل إن شاء الله. هذا ما أخذنا إلا مسألة واحدة للحديث، وقبله أخذنا ما يتعلق نبذ عن المؤلف ونبذ عن الكتاب، وقبله في البداية ذكرنا مقدمة بسيطة عن طلب العلم وأهميته، وأيضا ذكرنا كلام موجز عن الأحداث وموقف المسلم منها. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الدرس، وهو الدرس الأول لنا في شرح هذا الكتيب الصغير الذي هو صغير حجما ولكنه العظيم قدرا وأهمية. لعلنا إن شاء الله من الدرس القادم من الغد يعني نستمر في عرض المسائل الموجودة في هذا الحديث، وأيضا قد ندخل في الحديث الثاني، لأنه كما أخبرتكم لن نطيل يعني بتفريعات ومسائل. يعني موضوع النية أنا قلت لكم لو سأجلس فيه 5 دروس جلسنا، فالنية والنية في الأيمان والنية في الطلاق وتمييزات النية عن كذا وكذا أشياء كثيرة. ولكن يعني ما نريد الإنسان أو البعض يمل، ودنا يستفيدون يحصلون على فوائد يركزون في الدروس، وإن شاء الله الجميع سيستفيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إن شاء الله لاحقا سأحرص على أن يعني يفتح الشات حتى يستفيد الجميع منه، ويكون هناك أخذ وعطاء مع الجميع، أرجو ذلك لاحقا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا. وقبل ذلك جيد يا إخوان أننا نحث باقي الإخوة في الجميع، أنا والله حتى لا أخفيكم أنا ما يعني أعلنت الدرس هنا في السعودية ولا في الخليج، أعلنته في أوروبا، لأن الإخوة الذين في إيطاليا في ألمانيا في المجر في النمسا في طلبوا، فلذا حرصت أن يكون مناسب لهم توقيتا وأيضا مادة، وحرصت كثير يعني أننا يكون متوافق مع ما يريدون قدر الإمكان. فلذا أيها الكرام جيد أنكم تعممونه، ما استفدت أنت يستفيد غيرك في المجامع في الجروبات وكذا حتى يستفيد الجميع. أيضا حرصنا أن يكون البرنامج خفيف لا يحتاج تسجيل ولا شيء، مباشرة هذا رابط الغرفة ادخله في وقت البث، يعني الساعة 10 بتوقيت مكة 9 في توقيت إيطاليا وما حولها، خلاص ادخل ستجد إن شاء الله بدأنا، وخلال ساعة ننتهي ولا نزيد بمشيئة الحي القيوم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.